بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط الثامن، عليه بقية كتاب مباحث في علوم القرآن للدكتور صبحي الصالح. الوجه الأول يبدأ حالا. ثم يرجح بعضهم أنها أول ما نزل بمكة، فهي إذن أول ما نزل على الإطلاق. حاشية الإتقان، الجزء الأول صفحة 18، وقارن بالبرهان، الجزء الأول صفحة 207، انتهت الحاشية. ويرجح آخرون أن عددا من السور كان أسبق منها في النزول، ففي مثل هذه المواطن يتنافس العلماء في إيراد الحجج والبراهين، وهي حجج إلى الاجتهاد أقرب منها إلى النقل. فهذا عالم كالواحدي يستبعد مثلا أن يقوم الرسول صلى الله عليه وسلم خلال 14 سنة بمكة يؤدي الصلاة من غير الفاتحة. حاشية الواحدي، أسباب النزول، صفحة 13، انتهت الحاشية. والواحدي كما نعلم لم يقم دراسته لأسباب النزول في كتابه المشهور إلا على الروايات والأسانيد، لكن باب الاجتهاد والاستنباط مفتوح دائما على مصراعي حتى عند أصحاب النقل والنص. والمستشرق بلاشير بدلا من أن يرى في تفكير الواحدي هنا محاولة للاجتهاد والاستنباط، يستشعر فيه ضربا من استسلام اليائس الذي انقطع كل رجاء عنده في معالجة الموضوع، فاعترف بجهله ووجد السلامة في هذا الاعتراف. ولا نرى بلاشير في هذا إلا مغاليا، فليس من شأن العلماء أن يقطعوا جازمين في أمر خطير كالذي يتعلق بترتيب الوحي القرآني، وإنما حسبهم أن يحاولوا كما صنع الواحدي ترجيح شيء على شيء، والجهل لا يعالج دائما بالقطعي من الأمور، فالترجيح وحده كاف لتحصيل العلم والمعرفة. وليست غايتنا هنا الدفاع عن الواحدي، بل التنبيه على أن كثيرا من جزئيات المكي والمدني انتهى به العلم إلينا عن طريق الاجتهاد، وأن العقل كالنقل والقياس كالسماع في ثبوت العلم بالشيء. وقد لاحظ الجعبري هذا حين قال: لمعرفة المكي والمدني طريقان، سماعي وقياسي. حاشية البرهان، الجزء الأول صفحة 189، والإتقان، الجزء الأول صفحة 29، انتهت الحاشية. وعرف السماعي بأنه ما وصل إلينا نزوله بأحدهما، ثم أنشأ يذكر أمثلة وشواهد على القياسي. وإذا قرأنا أمثلته أو إذا قرنا أمثلته بأمثلة العلماء الذين مارسوا القرآن وتذوقوا فنونه وأساليبه، استنبطنا من مجموعها ضابطا قياسيا نستطيع به أن نميز الصور المكية والمدنية، ونتعرف إلى طابع كل منها وخصائصه. وسنرى أن هذا الضابط قلما يتخلف عند التطبيق، فمن خصائص الصور المكية تبعا لهذا الضابط: 1- أن كل صورة فيها سجدة فهي مكية. حاشية الإتقان، الجزء الأول صفحة 29. وقد لاحظ المستشرق باهل أن اسم الله الرحمن ليس له ذكر في الصور المدنية، فهو من خصائص القسم المكي. وما أهون الرد عليه بصورة الرحمن عند من ذهب إلى مدنيتها، ولكن الجمهور على أنها مكية. الإتقان، الجزء الأول صفحة 20. وانظر، وأشار المؤلف إلى مرجع باللغة الفرنسية، وأوضح من هذا في الرد عليه قوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الآية 63 من سورة البقرة، وهي مدنية بلا خلاف. انتهت الحاشية. 2، أن كل سورة فيها لفظ كلا فهي مكية، ولم ترد إلا في النصف الأخير من القرآن. حاشية: قال الديريني: وما نزلت كلا بيثرب فعلما، ولم تأت في القرآن في نصفه الأعلى. ويعلل العماني ذلك بقوله: وحكمة ذلك أن نصفه الأخير نزل أكثره بمكة وأكثرها جبابرة، فتكررت على وجه التهديد والتعنيف لهم والإنكار عليهم، بخلاف النصف الأول. وما نزل منه في اليهود لم يحتج إلى إيرادها فيه لذلهم وضعفهم. انظر الإتقان الجزء الأول صفحة 29، وقارن بالبرهان الجزء الأول صفحة 369. والعماني هو أبو الحسن علي بن سعيد العماني المقرئ، صاحب كتاب المرشد في الوقف عند تلاوة القرآن. وقد اختصره زكريا الأنصاري في كتاب سماه المقصد لتلخيص ما في المرشد، وطبع في القاهرة 1934. انتهت الحاشية. 3، كل صورة فيها يا أيها الناس وليس فيها يا أيها الذين آمنوا فهي مكية، إلا صورة الحج ففي أواخرها يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. حاشية: سورة الحج 77. ويقابل هذا بطبيعة الحال أن كل سورة فيها يا أيها الذين آمنوا فهي مدنية. انظر البرهان الجزء الأول صفحة 189. ولكن الزركشي يعلق على هذا الضابط بقوله: وهذا القول إن أخذ على إطلاقه ففيه نظر، فإن سورة البقرة مدنية وفيها يا أيها الناس اعبدوا ربكم الآية 21، وفيها يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا الآية 68، وسورة النساء مدنية وفيها يا أيها الناس اتقوا ربكم الآية الأولى، وفيها إذ إن يشأ يذهبكم أيها الناس الآية 33، وسورة الحج مكية وفيها يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا الآية 77. فإن أراد المفسرون أن الغالب ذلك فهو صحيح. البرهان الجزء الأول صفحة 190. ونحن لا نرى داعيا لأن تكون هذه الأمارات غالبة فقط، فهي إذا حفظ ما استثني منها جانبا وهو لا يزيد عما ذكره الزركشي أمارات قطعية لا تتخلف. انتهت الحاشية. مع أن كثيرا من العلماء يرون أنها مكية. 4، كل صورة فيها قصص الأنبياء والأمم الغابرة فهي مكية سوى صورة البقرة. حاشية الإتقان الجزء الأول صفحة 29. انتهت الحاشية. 5، كل صورة فيها قصة آدم وإبليس فهي مكية سورة البقرة أيضا. حاشية البرهان الجزء الأول صفحة 189. انتهت الحاشية. 6، كل سورة تفتتح بحروف التهجي كألف لام ميم وألف لام راء ونحو ذلك فهي مكية سوى الزهراوين وهما البقرة وآل عمران. وفي سورة الرعد خلاف، فبعضهم يرى أنها مدنية لا مكية. حاشية البرهان الجزء الأول صفحة 188، والأرجح أنها مكية فكرة وأسلوبا. وهذه الخصائص الست إذا حفظ ما استثني منها جانبا، أمارات قطعية لا تتخلف، وهناك أمارات غالبة رجح امتياز القسم المكي بها، فمما يكثر في الصور المكية ويشيع: واحد، قصر الآيات والصور وإيجازها وحرارة تعبيرها وتجانسها الصوتي. اثنان، الدعوة إلى أصول الإيمان بالله واليوم الآخر وتصوير الجنة والنار. ثلاثة، الدعوة إلى التمسك بالأخلاق الكريمة والاستقامة على الخير. أربعة، مجادلة المشركين وتسفيه أحلامهم. خمسة، كثرة القسم جريا على أساليب العرب. حاشية ويلبروك المان في دائرة المعارف الإسلامية آراء طريفة، ولبروك المان في دائرة المعارف الإسلامية آراء طريفة حول هذه الأمارات الغالبة، أكثرها صحيح من ناحية الدراسة الأسلوبية. انظر، وأشار إلى مرجع باللغة الفرنسية. انتهت الحاشية. وأما الصور المدنية فمن خصائصها القطعية: واحد، أن كل صورة فيها إذن بالجهاد أو ذكر له وبيان لأحكامه فهي مدنية. اثنان، أن كل صورة فيها تفاصيل لأحكام الحدود والفرائض والحقوق والقوانين المدنية والاجتماعية والدولية فهي مدنية. حاشية الإتقان الجزء الأول صفحة 29، انتهت الحاشية. ثلاثة، أن كل صورة فيها ذكر المنافقين فهي مدنية ما عدا صورة العنكبوت فإنها مكية. حاشية البرهان الجزء الأول صفحة 188، انتهت الحاشية. إلا أن الآيات 11 الأولى منها مدنية وفيها ذكر المنافقين. أربعة، مجادلة أهل الكتاب ودعوتهم إلى عدم الغلو في دينهم. حاشية كما في صور البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والتوبة، انتهت الحاشية. ومن الأمارات الغالبة: حاشية، وآراء بلا شير في هذا الموضوع لا تخلو من طرافة، لولا أنه يرمي من ورائها إلى غاية لا تتفق وروح الدعوة الإسلامية. انظر، وأشار إلى مرجع لبلاشير باللغة الفرنسية، انتهت الحاشية، التي يرجح امتياز القسم المدني بها: واحد، طول أكثر صوره وبعض آياته وإطنابها وأسلوبها التشريعي الهادئ. اثنان، تفصيل البراهين والأدلة على الحقائق الدينية. وهذه الخصائص الموضوعية والأسلوبية سواء أكانت قطعية أم أغلبية تصور الخطى الحكيمة المتدرجة التي كان يخطوها الإسلام في تشريعه. فخطاب أهل المدينة لا يمكن أن يكون مماثلا لخطاب أهل مكة، لأن البيئة الجديدة في المدينة أصبحت تستدعي التفصيل في التشريع وفي بناء المجتمع الجديد، فكان لا بد أن يطنب القرآن بعد إيجاز ويفصل بعد الإجمال، ويراعي حال المخاطبين في كل آياته وسوره. كان في مكة قوم طغاة معاندون يضطهدون رسول الله والمؤمنين، فناسب أن ينزل على الرسول في مكة مثل قوله تعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، حاشية سورة الأنعام الآية 33 انتهت الحاشية، وقوله تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك، حاشية سورة الأنعام الآية 34 انتهت الحاشية، وقوله تعالى: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون، حاشية سورة الحجر الآيتان 14 و15 انتهت الحاشية. وهكذا كثر في مكة نزول الآيات التي تقرع المشركين وتشتد في تسفيه أحلامهم، وتسلي الرسول والمؤمنين، وتعلمهم السماحة والصفح الجميل. أما المدينة فكان فيها بعد الهجرة 3 أصناف من الناس: المؤمنون من مهاجرين وأنصار، ثم المنافقون، ثم اليهود. وأما اليهود فجادلهم القرآن ودعاهم إلى كلمة سواء، وأما المنافقون ففضحهم وكشف مساوئهم، وأما المؤمنون فشجعهم من ناحية على المضي في الصراط المستقيم، وشرع لهم من ناحية ثانية ما يتعلق بالسلم والحرب وبحياة الفرد والمجموع وبالسياسة والاقتصاد. هذه الزكاة مثلا لا معنى لفرضها في مكة، والقوم فقراء مضطهدون. وتلك صلاة الخوف التي لا تكون إلا في الحرب، لا يمكن أن تشرع في مكة، لأن المؤمنين لم يؤذن لهم بالقتال إلا في المدينة، وقد خلت الصور المكية خلوا تاما من ذكر الجهاد وكل ما يتعلق بالحرب. ولو أخذنا برأي أبي القاسم النيسابوري الذي التزم المنهج التاريخي الزمني في ترتيب المكي والمدني، لكان علينا تطبيقا له وتأثرا به أن نقسم كلا من الصور المكية والصور المدنية إلى 3 مراحل: ابتدائية ومتوسطة وختامية، ولا نتجشم كبير عناء في تعيين هاتيك المراحل إذا عولنا على أصح الأسانيد وأخذنا بمقاييس النقاد المحدثين. وترددنا في القسم المدني سوف يكون يسيرا، بل لا يكاد يكون شيئا مذكورا، إذ انتشر في المدينة الإسلام وحفظ القرآن وكثر القراء الكاتبون وتيسرت وسائل النسخ والنقل والرواية والتفقه في الدين. أما القسم المكي فقد كان منطق الأحداث نفسه يقتضي وقوع التردد في تصوير مراحله، ولا سيما في أوائله، لأن الإسلام بدأ بمكة غريبة، ولم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم في أعوام الوحي الأولى إلا نفر قليل، فلم يتيسر لغير السابقين الأولين منهم تقصي أطوار التنزيل وتحري أوائلها على وجه التحديد. بيد أننا إن ندع جانبا ما اختلف العلماء المحققون في ترتيبه الزمني وعجزوا فيه عن تعيين السابق والمسبوق، لا يتعذر علينا أن نضع أيدينا على زمر متشابهة وفصائل متماثلة تبرز فيها ملامح صريحة نجزم معها بأنها مرحلة أولى أو متوسطة أو نهائية في مكة أو في المدينة. فمن الصور التي اتفق المؤرخون والمفسرون على أنها من أوائل الوحي، أو أنها بعبارتنا الحديثة من المرحلة المكية الأولى، العلق والمدثر والتكوير والأعلى والليل والشرح والعاديات والتكاثر والنجم، ومن المرحلة المتوسطة في مكة عبس والتين والقارعة والقيامة والمرسلات والبلد والحجر، ومن المرحلة الختامية في مكة الصافات والزخرف والدخان والذاريات والكهف وإبراهيم والسجدة. وهذه الزمر الثلاث وإن بدت سمات المكي واضحة عليها تتفاوت تفاوتا يسيرا فكرة وأسلوبا، حتى لتبدو كل زمرة منها بل كل صورة منها وحدة فكرية إيقاعية قائمة بذاتها، وما سنلمحه في تحليلنا الخاطف لها لا يعد الإيماء إلى أبرز ما يتمثل في ألفاظها وفواصلها والعقائد التي انطوت عليها آياتها المعجزات. ففي صورة العلق التي رأينا في فصل ظاهرة الوحي أنها أول ما نزل من القرآن حاشية، راجع ذلك الفصل وقارن بصحيح البخاري الجزء الأول صفحة 70 بدء الوحي انتهت الحاشية، تصوير حي لأضخم حدث في تاريخ البشر شهدت به الإنسانية نفسها، شهدت به الإنسانية نفسها تولد ميلادا جديدا يصلها بالسماء وأسرارها ولا يلصقها بالأرض وأوحالها. فيوجه المقطع الأول من هذه الصورة محمدا رسول الله إلى الاتصال بالملأ الأعلى والقراءة بسم الله. حاشية، يراد بالقراءة هنا تلاوة النبي ما نزل من الوحي بإلهام من الله، لا القراءة من شيء مكتوب، لأن النبي كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، ولذلك قال لجبريل ما أنا بقارئ. ونتفق في هذا مع بهل في مقالته بدائرة المعارف الإسلامية. انتهت الحاشية. فمنه المنشأ وإليه المصير، وهو الذي كرم الإنسان بتعليمه أسرار الوجود وتمكينه من استعمال القلم رمز العلم والتعليم، مع أنه خلقه من شيء مهين من علق دم جامد عالق بالرحم في قرار مكين. حاشية قارن بتفسير الطبري الجزء 30 صفحة 161 انتهت الحاشية. وفي مطلع صورة المدثر وقد نزل كما رأينا بعد فترة الوحي حاشية، راجع فصل ظاهرة الوحي وقارن بصحيح البخاري الجزء 6 صفحة 101 انتهت الحاشية. ينادي الله نبيه إلى قيام لا نوم فيه ونشاط لا يعرف الكسل، فليثب من فراشه وثبا وليترك الدثار الدافئ، فإن أمامه كفاحا طويلا ثقيلا، إن الخطر القريب يترصد الضالين الغافلين، فعلى رسول الهدى أن يوقظ الهج عن الرقود مكبرا ربه العظيم، مستصغرا كل كيد في هذا الوجود، مطهرا ثيابه أمارة على طهارة قصده، هاجرا كل شرك ودنس، محاربا بلا هوادة كل موجبات العذاب، باذلا أقصى ما يبلغه المجاهدون من التضحية دون من ولا استكثار. حاشية قارن بتفسير الطبري الجزء 29 صفحة 90 انتهت الحاشية. وتعالج صورة التكوير ثلاث حقائق لا تنقطع صلتها بالعقيدة والإيمان: حقيقة الانقلاب الكوني يوم القيامة، وحقيقة الوحي الخالد والدعوة العالمية، وحقيقة الإرادة الإنسانية المرتبطة بمشيئة الله العليم الحكيم. حاشية انظر تفسير الرازي الجزء 8 صفحة 337 انتهت الحاشية. أما الانقلاب الكوني فيبدو في مطلع الصورة هائلا مروعا، يشمل الشمس التي بردت وانطفأت شعلتها، والنجوم التي انتثرت وانطمس ضياؤها، والجبال التي نسفت وذريت هباء في الهواء، وسيرت كالسراب، ومرت مر السحاب، والنوق الحبال في شهرها العاشر، وقد اهملت من الفزع في كل مكان، مع انها لدى العربي اجود النياق، والوحوش الشاردة في الشعاب، وقد تجمعت من الهول وتلاصقت منها الجنوب، والبحار التي التهبت مياههن حتى تفجرت بالنيران، وفاضت بالحمم والمحرقات، والأرواح المتجانسة وقد انضم بعضها إلى بعض في زمر وأزواج، والأنثى التي وئدت في غلظة يطرح عليها وحدها سؤال، وتخص وحدها بالاستجواب، ما سر وأدها؟ وكيف يكون إنسانا من أقدم على وأدها وهي على قيد الحياة؟ ويشمل هذا الانقلاب الكوني أيضا نشر صحف الأعمال حتى لا تخفى يومئذ خافية، وإزاحة السقف المرفوع في القبة الزرقاء، وتسعير الجحيم، وإذكاء حرها بوقودها من الناس والحجارة، وتقريب الجنة من السعداء، حتى لتبدو كالعروس في زينتها تغري خطيبها بالدنو منها والالتصاق بها واستنشاق عبيرها. فيومئذ تعلم كل نفس ما قدمت وأخرت، وما أحضرت معها من زاد يخفف عنها شيئا من العذاب. وتمهيدا لذكر الحقيقة الثانية المتعلقة بالوحي وطبيعته، ينتقل السياق إلى قسم رشيق أنيق بمشاهد من الكون خلعت عليها الحياة وقذفت فيها الروح، فبالكواكب التي تجري في السماء ثم تعود لتتوارى في أفلاكها كأنها الظباء تعدو رشيقة، ثم ترجع إلى كنسها فتختبئ فيها وتلتمس الراحة بعد العدو الشديد. وبالليل الذي لف الكون بسواده حتى بات لا يرى نفسه ولا يبصر ضربه، فهو يتخبط في صراه تخبط الأعشى، ويجس بيده كل شيء في الظلام مجسة الأعمى. وبالصبح الذي ولد بعد ذهاب الليل فأبصر النور وتحرك، وتفتح قلبه للحياة فخفق وتنفس. بهذه المشاهد الكونية الحية أقسم الله ألا دخل لمحمد في الوحي، فإنما يلقنه إياه بأمر ذي العرش ملك كريم له من القوة ما يمكنه من حمل أمانة السماء إلى أهل الأرض، وله من المكانة ما يجعله مطاعا من الملائكة جميعا في الملأ الأعلى. وبهذه المشاهد الحية أيضا أقسم الله إن محمدا أمين على الوحي راجح العقل، وقد صاحبه أهل مكة 40 عاما قبل البعثة فعرفوه وسموه الصادق الأمين، وها هو ذا الآن يخبرهم بأنه رأى ملك الوحي بعينه في الأفق الواضح المبين الذي لا يزيغ عنده البصر ولا يطغى. حاشية: رغم هذه الدقة التامة في إبراز صفات ملك الوحي وإيضاح التقاء النبي بهذا الملك التقاء لا ريب فيه، تطغى على بعض المستشرقين سطحية عجيبة في التفكير، يثيرون بها شبهة حول سكوت القرآن في مكة عن ذكر اسم هذا الملك، ثم ذكره في المدينة مرتين باسمه الصريح جبريل، ملوحين بذلك إلى أثر يهود المدينة في التعريف بهذه الحقيقة الدينية، كأن العبرة بالأسماء لا بالمسميات، وكأن كل الأوصاف القرآنية المبكرة لملك الوحي في هذه الفترة المكية الأولى لم تشف غليلهم، أو كأنها تباين الأوصاف التي خلعت في الكتاب المقدس على ملك الوحي، ولو أنصفوا لقدموا المسميات على الأسماء والحقائق على الأشكال، واعترفوا بأن هذه الصفات الواضحة الصريحة لا تصدق إلا على جبريل، ولم يرتابوا في أن سر هذه الصفات أبلغ بيانا من تحديد الذات، وأدعى إلى تعريف الأميين بشيء من حقائق الوحي بالتدريج. أما يهود المدينة فلم يفاجأوا باسم جبريل في السورتين المدنيتين، لأن هذه الحقائق كلها معروفة لديهم، فلم يجد القرآن على أن صدقها وأقرها لأن ما ثبت لديهم منها، فالقرآن لا يكذبه بل يهيمن عليه ويصدقه بين يديه. وقارن بمقالة لودز، وأشار إلى تفصيل مرجع باللغة الفرنسية. انتهت الحاشية. فكيف يظنون به الظنون، وكيف يزعمون أنه مجنون تتنزل عليه الشياطين؟ وفي هذا المقطع نفسه يذكر الله أهل مكة بأن هذا الوحي لم يوجه إليهم وحدهم، وما كان ليوجه إليهم وحدهم، بل هو دعوة عالمية. حاشية: لقد صرحت الآية في تلك الفترة المبكرة من أول مرحلة في مكة بأن هذه الدعوة الإسلامية عامة عالمية، فلا مجال لتفسير قوله تعالى هنا إن هو إلا ذكر للعالمين بغير الذي ذكرناه من عالمية هذه الدعوة، ولا مجال أيضا للظن بأن ليهود المدينة أثرا في مثل هذه القضية، لأن العلماء جميعا متفقون على أن هذه السورة كلها مكية، بل من صور المرحلة الأولى في مكة قطعا. والمستشرقون أنفسهم لم يجدوا هنا فرصة الغمز كعادتهم، فقد رتبوا هذه السورة جميعا في أولى المراحل المكية، إلا أن بعضهم تساءل هل يمكن أن تفيد لفظة العالمين هنا معنى العموم المحلي لا معنى العالمية، وهل تساوي مثلا لفظة موند في اللغة الفرنسية، موند ترجمتها بالعربية العالم. واعترفوا رغم تساؤلهم بأن هذه الآية ذات شأن عظيم في توضيح سعة الآفاق الإسلامية. انظر، وأشار إلى مرجع الفرنسية للمستشرق بلاشير. انتهت الحاشية. لا بد أن تنتصر مهما يقاوموها الآن ويطارد المؤمنين بها، وباب هذه الدعوة مفتوح على مصراعيه لكل من أراد أن يستقيم على الحق والهدى. أما الحقيقة الثالثة فقد ختمت بها سورة التكوير بآية واحدة حاسمة جازمة، قررت بأن الإرادة الحقيقية الفاعلة هي إرادة الله، فما لأحد إرادة منفصلة عن إرادة العليم الخبير، بل هو الذي قدر فهدى وألهم الإنسان إرادة بها يختار، لولاها لما شرف بالتكليف. وفي سورة الأعلى حاشية، انظر تفسيرها في البيضاوي الجزء الحادي عشر صفحة 398، والنسفي الجزء الرابع صفحة 260. انتهت الحاشية. تمجيد لاسم الخالق الذي أتقن كل شيء ورسم له طريقة وهداه إلى غاية وجوده، وعرض لبعض آثاره في خلقه حين قدر لكل دابة في الأرض رزقها من مرعى أخضر أو غثاء ذاو ضارب إلى السواد، وكفالة ربانية بتحفيظ النبي القرآن ونقشه في لوح قلبه من غير أن يبذل شيئا من الجهد في حفظه، ومن غير أن يحتمل نسيان حرف واحد، لأن الحفظ كالنسيان أمران متعلقان بالمشيئة الإلهية الطليقة من كل قيد، لا بالإنسان الذي يظل مهما يسمو عرضة للسهو والنسيان، وبشرى للنبي والمؤمنين بتيسيرهم لحمل هذه الدعوة اليسرى والنهوض بأماناتها الكبرى، وتصوير لاختلاف وجهات الناس إزاء هذه الدعوة المباركة. فمنهم الذي يؤمن بالله ويرجو رحمته ويخاف عذابه، ومنهم الذي شقي في الدنيا بنفسه المظلمة الكنود وفي الآخرة بعذابها الأليم الشديد، فلن يموت في جهنم فيستريح، ولن يحيا في راحة واطمئنان. وموعظة لكل ذي فطرة سليمة تؤكد أن الفلاح للزكاة والطهر، والخسران للرجس والدنس، وتنذر بفناء الدنيا العاجلة وبقاء الآخرة الخالدة. وفي ختام هذه السورة تذكير بوحدة الدين، فإن الذي ينزله الرب الخالق الأعلى على قلب محمد قد أنزل مثله من قبل على شيخ الأنبياء إبراهيم وعلى كليم الله موسى، فهذه عقيدة واحدة وتعاليم واحدة ليس لها إلا مصدر واحد هو الله رب العالمين. حاشية: يلاحظ هنا من وحي السياق نفسه أن الدعوة الإسلامية أنبأت عن نفسها منذ أوائل المرحلة المكية بأنها عالمية، وأن أصولها واحدة كأصول الأديان السماوية، وقد أشار إلى هذا في سياقنا نفسه ذكر صحف إبراهيم وموسى، فلم ينتظر القرآن هجرة النبي إلى المدينة والتقاءه بيهودها ليتحدث عن صحف نبيهم موسى، بل عرض لموسى كما عرض لإبراهيم في مكة نفسها تأكيدا لعالمية الدعوة ووحدة أصلها. وانظر، وأشار إلى مرجع بالفرنسية، انتهت الحاشية. وفي سورة الليل، حاشية: انظر تفسيرها في الطبري الجزء 30 صفحة 138، انتهت الحاشية. يقسم الله بتقلب الليل والنهار وخلق الذكر والأنثى على أن طرائق الناس في الحياة مختلفة، فلا بد أن تكون مصائرهم مختلفة أيضا. فكما تقابل صورة النهار السافر صورة الليل الغامر، وتعاكس طبيعة الأنثى اللطيفة طبيعة الذكر الخشنة، ينافر سعي المتقين عمل المجرمين، ويضاد ثواب السعداء عقاب الأشقياء. ولن يسكب الله الرضوان إلا في قلب من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. وفي سورة الشرح مناجاة رقيقة حلوة يضع الله فيها عن نبيه ضائقة حلت به وثقلت على ظهره حتى كادت تحطمه، ويبشره بانفراج كربه وانشراح صدره وتيسير أمره ورفع مكانته في الأرض وفي السماء، وقرن اسمه باسمه في الصباح وفي المساء، ويدعوه إلى التفرغ لعبادته كلما تجرد عن الناس وعن شواغل الحياة في طريق الدعوة الطويل. حاشية: قارن بتفسير الرازي الجزء 8 صفحة 428، انتهت الحاشية. وفي سورة العاديات، حاشية: راجع تفسيرها في الكشاف الجزء 4 صفحة 328. هذه السورة الواضحة التي لا تصدق إلا على الخيل العادية الصاخبة المغيرة جملة وتفصيلا، ظلت في نفوس بعض المستشرقين غامضة فلم ينتبهوا، وأنى لهم الذوق لينتبهوا إلى ما ورد في الآيات من أصوات صاخبة وحوافر قادحة ونقع مثار وجمع منهزم يولي الأدبار، وإذا هم يأخذون كعادتهم بأضعف الآراء فيجعلون العاديات ضبحا، الإبل التي يفيض عليها الحجاج من عرفة إلى المزدلفة أو من المزدلفة إلى منى، ويستأنسون على ذلك بمن أقسم من الشعراء بالراقصات إلى منى. انظر، وأشار إلى مرجع باللغة الفرنسية. انتهت الحاشية. وفي صورة العاديات يقسم الله بخيل الغارة التي تعدو في ساحة المعركة ضابحة صاخبة لاهثة الأنفاس، وتصك الصخر بحوافرها صكا يقدح النار ويوري الشرر، وتقتحم أرض العدو بغارة صباحية مفاجئة تثير بها الغبار، وتتوسط الجموع وتجوس خلال الديار، ثم تملأ الصفوف ذعرا وتلجئهم إلى الفرار. حاشية، راجع تفسير سورة التكاثر في الكشاف الجزء الرابع صفحة 230. انتهى الوجه الأول.